أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث في موضوعه ومسائله وغايته، ذكرنا أن مقدمة العلم تتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف العلم، وقد مضى تعريف علم الدراية. الأمر الثاني غاية العلم، والأمر الثالث موضوع العلم. مقتضى الترتيب، أولا نبدأ بالموضوع، ومن خلال الموضوع تتضح الغاية، وإذا بينا الموضوع تتضح مسائل العلم. فما هو موضوع علم الدراية؟ موضوع علم الدراية يتضح من تعريف علم الدراية. قلنا إن علم الدراية هو العلم الباحث عن أحوال الحديث التي تطرأ عليه من ناحية السند أو المتن، وبالتالي يمكن تصوير موضوع علم الدراية بتصويرين، الثاني منهما أدق من الأول. التصوير الأول نقول موضوع علم الدراية سند الحديث ومتنه، لكن قد يتوهم أن هناك موضوعية للسند وأن هناك موضوعية للمتن، فالأدق أن نقول إن موضوع علم الدراية هو عبارة عن الحديث، نفس الحديث، نفس أوصاف الحديث التي إما أن ترجع إلى السند وإما أن ترجع إلى المتن. ففرق كبير، تارة أنت تدرس السند والمتن بما لهما من موضوعية، وتارة تدرس السند والمتن لا لما لهما من موضوعية وإنما باعتبارهما من أوصاف الحديث. إذن الصحيح أن موضوع علم الدراية هو الحديث وأوصافه التي ترجع إما إلى سنده وإما إلى متنه. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، موضوع علم الدراية، والذي قلنا أنه إطلاق العلم عليه من باب المسامحة. حتى التراجم والتاريخ تطرق عليه علم التاريخ أو علم التراجم، هذا من باب المسامحة، لأن العلم ما فيه قواعد كلية قابلة لأعمال النظر، وأما التاريخ ماذا؟ سرد أحداث. التراجم سرد ترجمات، وعلم الحديث عبارة عن سرد مصطلحات ليس فيها أعمال نظر. الأمر الثاني غاية علم الحديث أو غاية علم الدراية. طبعا علم الحديث يشمل ثلاثة أشياء، يشمل علم الرجال، ويشمل علم الدراية، ويشمل فقه الحديث. لكن في الغالب حينما يقال علم الحديث يراد به علم الدراية، وتارة يطلق على علم فقه الحديث. الأمر الثالث غاية علم الدراية، يمكن أن تصور غايتان، الثانية منهما تترتب على الأولى. الغاية الأولى ما هي الغاية التي نتوخاها من دراسة الدراية؟ الغاية هي تمييز الروايات المعتبرة من غير المعتبرة. الدراية تكفل ببيان ذلك، يقول هذه الرواية معتبرة وهذه الرواية غير معتبرة، إما من ناحية السند وإما من ناحية المعتبر، وما أعظمها من غاية نستفيد منها في الفقه في العقائد إلى آخره. الغاية الثانية معرفة المصطلحات التي يستخدمها أرباب الفن في الفقه والأصول والمعارف الدينية، فإن الإلمام بالمصطلحات ومعانيها يتوقف على دراسة علم الدراية. هذه الغاية الثانية. فرع الأولى معرفة المصطلحات بما هي، هي ما فائدتها؟ معرفة المصطلحات من أجل تمييز الروايات الصحيحة من غير الصحيحة. إذن الأدق والأصح في بيان غاية علم الدراية الغاية الأولى، تمييز الروايات الصحيحة من غيرها. ويترتب على هذا التمييز، لكي نميز لابد من معرفة الاصطلاحات، والعلم المتكفل ببيان الاصطلاحات هو علم الدراية. هذا تمام الكلام في مقدمات علم الدراية، تعريفه موضوعه وغايته. ببيان الموضوع تتضح المسائل. ما هي مسائل علم الدراية؟ هي الأحوال التي تطرأ على سند الحديث ومتنه. كل مسألة تطرأ على سند الحديث ومتنه فهي من مسائل علم الدراية. نقرأ هذا المقدار ولا داعي للإطالة فيه. الثالث في موضوعه ومسائله وغايته، قد ظهر من التعريف السابق إن موضوع هذا العلم نقول يمكن أن يصور بتصويرين. التصوير الأول هو سند الحديث ومتنه. إذا أخذت هذا الموضوع ربما تتوهم أن هناك موضوعية للسند والمتن، تدرس السند والمتن بما هو هو لا بما هو وصف للحديث. الآن الشيخ يستدرك يقول، وإن شئت قلت، هذا التصوير الثاني، هو الحديث الموضوع ليس السند والمتن، الموضوع هو نفسه الحديث. هذا الحديث له أوصاف، هذه الأوصاف إما أن ترجع إلى السند وإما أن ترجع إلى المات. وإن شئت قلت هو الحديث باعتبار اشتماله على السند والمات، يعني الحديث وأوصافه التي إما أن ترجع إلى السند وإما أن ترجع إلى المات. فإن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه وحالاته، يعني عن العوارض التي تعرض وتطرأ عليه والحالات التي تطرأ عليه. قلنا لكم إن موضوع علم الدراية هو الحديث، وموضوع علم الرجال هو المحدث. إن موضوع علم الدراية هو الرواية، وموضوع علم الرجال هو الراوي. والحالات الطارئة على الموضوع في هذا العلم، على الموضوع يعني على الحديث، الحالات التي تطرأ على الموضوع يعني على الحديث في هذا العلم يعني علم الدراية، قال كونه صحيحا أو ضعيفا، يعني كون الحديث صحيحا أو ضعيفا، هذا وصف راجع إلى السند أو المتن. صحيح أو ضعيف راجع إلى السند. أو كونه الحديث محكما أو متشابها، مفروض أو، الأدق يقول أو، ما يصير هو الحديث محكم ومتشابه. هذا موجود عندي واو، هذا المحكم والمتشابه راجع إلى المتن أو السند؟ راجع إلى المتن. إلى غير ذلك من الطوارئ، يعني من الحالات الطارئة، الأوصاف الطارئة. نعم، اتصاف الحديث بهذه الحالات إما باعتبار سنده وطريقه كما في الصحة والضعف، أو متنه ومضمونه كما في الإحكام والتشابه، وقد عرفت التوضيح حينما تطرقنا إلى تعريف علم الدراية. وبذلك علمت مسائله، وبذلك يعني ماذا؟ يعني وبمعرفة موضوعه علمت مسائله. المسائل ماذا تكون؟ هي الحالات التي تطرأ إما على سند الحديث وإما على متنه. فنفس تلك الأحوال ونظائرها من مسائله، فالكل يعرض الحديث، يعني يطرأ على الحديث، مو يعرض الحديث يعني يبين ويوضح الحديث، يعرض يعني يطرأ، إما من ناحية السند وإما أو من ناحية المتن. هذا تمام الكلام في الموضوع. الآن نتكلم عن الغاية. قال: وأما غايته، فهناك غايتان. الأولى قال: فربما. لماذا قال فربما؟ لأن هذه سيناقش فيها الغاية، هذه الأولى ستترتب على الثانية. قال: فربما يقال إن غاية هذا العلم هو معرفة الاصطلاحات المتوقف عليها معرفة كلمات الأصحاب. إذا عرفت المصطلحات فهمت كلمات الأصحاب والعلماء، واستنباط الأحكام وتمييز المقبول من الأخبار ليعمل به، والمردود من الأخبار ليجتنب عنه، لكي يجتنب عنه. والظاهر إن معرفة الاصطلاحات وكلمات الأصحاب غاية ثانوية تترتب على ذلك العلم، وليست غاية أولية. معرفة كلمات الأصحاب بما هي، هي ما فائدتها؟ المهم معرفة الدليل وتمييز الرواية الصحيحة من غيرها. لكي نصل إلى ذلك نحتاج إلى فهم كلمات الأصحاب. إذا تمييز الروايات هو الغاية الأولية، ومعرفة المصطلحات هي الغاية الثانوية. قال: والظاهر أن معرفة الاصطلاحات وكلمات الأصحاب غاية ثانوية، يعني ليست أساسية، تترتب على ذلك العلم، علم الدراية. والغاية الأولى الحقيقية الأساسية هو ما جاء في آخر كلامه، آخر كلامه الشيخ عبد الله المامقاني صاحب مقبس الهداية، لأنه نقل كلامه، وهو تمييز الروايات المعتبرة عن غيرها، عن غير المعتبرة، كما هو الغاية في علم الرجال أيضا. إذن غاية علم الرجال والدراية واحد، ما هي الغاية؟ تمييز الروايات. لكن الطريق الموصل إلى هذه الغاية يختلف. في علم الرجال ندرس كل راوي راوي، فالموضوع هو الراوي من جهة الجرح والتعديل، وفي علم الدراية الموضوع هو الحديث، إما من ناحية السند وإما من ناحية المتن. قال: كما هو الغاية في علم الرجال أيضا، يعني تمييز الروايات، غير أن الوصول إليها، إلى هذه الغاية في علم الرجال، يتحقق بمعرفة أحد رجال الحديث. يعني الموضوع هناك هو الراوي، هو المحدث، ولكنه في علم الدراية يتحقق بالتعرف على ما يطرأ الحديث من الطوارئ من جانب السند أو المتن. يعني الموضوع هو الحديث والرواية، فكلا العلمين الرجال والدراية يخدمان علم الحديث ليعرف الإنسان الحجة ويميزها عن غيرها، عن غير الحجة، والمقبول عن المردود. هذا تمام الكلام في الثالث. الأمر الرابع والأخير في المقدمة في معرفة بعض الاصطلاحات الرائجة. هناك عدة اصطلاحات موجودة، ستة، لا بأس ببيانها كمقدمة للدخول في مباحث علم الدراية. أول مصطلح السند، ثاني مصطلح بطبيعة الحال المتن. فما هو المراد بالسند؟ السند في اللغة له معنيان، وفي الاصطلاح له معنى واحد فقط. بالتالي سنتطرق الى المعنيين اللذين ذكرا في اللغة للسند، ثم سنتطرق الى المعنى الاصطلاحي للسند، ثم سنتطرق الى سر التسمية بالسند من خلال المعنى الاول اللغوي ومن خلال المعنى الثاني اللغوي. المعنى الاول في اللغة، السند هو المعتمد، يقال فنان سند اي معتمد، يا كهفي والسند، والذي ليس لي بمعتمد ما يصير، يا كهفي والسند يعني ومعتمدي. اذا المعنى الاول هو المعتمد. المعنى الثاني، ما علا وارتفع من سفح الجبال، هذان المعنيان قد ذكر في الصحاح للجوهري. اذا السند اما بمعنى المعتمد واما بمعنى ما علا وارتفع من سفح الجبل. واما معنى السند في الاصطلاح فواضح، سند الحديث يعني طريق الحديث، يعني سلسلة الرواة الذين رووا ذلك الحديث، فالمراد بسند الحديث طريق الحديث. من هنا نتساءل لماذا أطلق على طريق الحديث سند الحديث، ما هو سر هذه التسمية؟ نذكر سرين بناء على المعنيين. نأتي إلى المعنى الأول اللغوي، السند بمعنى ماذا؟ المعتمد. يقولون سمي السند سندان لاعتماد العلماء في صحة الحديث وضعفه عليه، فلاعتماد العلماء في صحة وضعف الحديث على طريق المتن سمي طريق المتن سندان، لأنه هو المعتمد في التوثيق والتضعيف في الصحة والضعف. هذا السر الأول. الآن نجي للسر الثاني، لماذا سمي السند سندا؟ المعنى الأول لغة ماذا؟ ما علا وارتفع من صفح الجبل. يقال سمي طريق الحديث سندان لأن الراوي، لأن المسند يرفع الحديث إلى قائله، بما أن قائل الحديث يرفع الكلام إلى قائله الأول سمي ذلك الطريق سندان. واضح ان شاء الله. هناك رفع، لانه في اللغة السند ماذا؟ ما علا وارتفع. القائل انت الان اذا تروي رواية فيها 10 وصاعات، فانت ترفع هذا الكلام وتوصله الى القائل العاشر، اول واحد من العشرة، فسمي هذا الطريق سندا. لكن لعل المعنى الاول هو الأظهر، ولذلك الشيخ السبحاني حفظه الله ذكر المعنى الأول فقط. نقرأ هذا المقدار الرابع في معرفة بعض الاصطلاحات الرائجة. إن من الاصطلاحات الرائجة والشائعة في هذا الفن هو السند والمتن. ما الفارق بين العلم وبين الفن؟ نعم، والفن والصناعة علم او لا؟ شلون؟ على العموم الان في العلوم الحديثة يفرقون بين العلم والفن، يقولون مثلا الإدارة علم أو فن، الاقتصاد علم أو فن، السياسة علم أو فن. يراد بالعلم ذلك المبدأ الذي يحتاج إلى إعمال قواعد كلية. فإذا قلت إن الإدارة والسياسة والاقتصاد علم، يعني هناك قواعد عامة وكلية تطبق في السياسة والاقتصاد والإدارة. وإذا قلت فن، الفن لا يحتاج إلى قواعد، الفن يحتاج إلى ذوق. فحينما تقول إن السياسة والإدارة والاقتصاد علم، يقول لك هذا عند دكتوراه أو بروفيسور في السياسة والاقتصاد والإدارة، لكن إذا تعطي مكان ليرة يقطع المركب. أو في السياسة ضعيف، أو في الاقتصاد هو فقير رجل عند دكتوراه، بينما ذاك أمي وما دارس تجارة ويتحكم في السوق. فيقولون فن. طبعا القول الصحيح أن هذه المقولات فيها علم وفيها فن، تحتاج إلى جهة علم وقواعد عامة، وتحتاج إلى قدرات وقابليات خاصة في الشخص الذي يطبق تلك القواعد. لكن في الكثير من العلوم، من كتب علمائنا، لما يقولون الفن ما يقصدون هذا، يقصدون العلم، يعني يجيبون الفن بمعنى العلم. فمو تروح تقرأ في الكتب الحديثة فن وعلم وتجيب طبق على هذه الكتب. فضلوا. لكن يذكرون ان الفن، يعني حتى في الكتب القديمة، ان الفن الذي فيه جنب تطبيقي مو فقط نظرية. نعم. اللي في الجنب النظرية فقط علم، واللي في الجنب التطبيقية. نعم احسنت. هذا ايضا معنى وجيه، باعتبار ان الالمام بهذه القواعد من اجل التطبيق. نعم هذا ايضا معنى جيد. ان من الاصطلاحات الرائجة في هذا الفن هو السند والمتن والسنة والحديث والخبر والاثار وما يشبه ذلك، فلا بأس بتوضيحها وان كان واضحا اجمالا. اجمالا يعني ماذا؟ شلون هو واضح واجمالا؟ الاجمال يعني ابهام. ها؟ اجمالا الاجمال ابهام، شلون ينسجم؟ تقول وان كان واضحا اجمالا، يعني بشكل عام. بشكل عام اذا تطرح لفظ السند والمتن عند عامة الناس ينفهم ينعرف، لكن المعنى الدقيق للسند والمتن هذا قد يخفى على كثيرين. السند، قلنا السند اما بمعنى المعتمد او ما علا وارتفع في اللغة. قال السند هو طريق المتن، هذا المعنى الاصطلاحي. هذا المعنى الاصطلاحي ورد في كتاب الرعاية للشهيد الثاني، هو طريق المتن. والمراد هنا في علم الدراية مجموع من رووه واحدا عن واحد حتى يصل الى صاحبه. لماذا قال والمراد هنا؟ لان المراد من السند في علم الدراية غير المراد من السند في وين؟ في علم الرجال. هناك في علم الرجال تدرس راوي راوي، لكن هنا تدرس المجموع. والمراد هنا مجموع من رووه واحدا عن واحد حتى يصل الى صاحبه، يعني الى صاحب القول الاول، القائل الاول. وهو مأخوذ، السند مأخوذ من قولهم فلان سند، اي يستند اليه في الامور ويعتمد عليه. اذا ارجعه الى المعنى الاول المعتمد. فسمي الطريق سندان لاعتماد المحدثين والفقهاء في صحة الحديث وضعفه على ذلك، يعني على الطريق، على طريق المهد، فسمي سندان. واما الاسناد، تفرقون بين السند والاسناد او لا؟ يوجد قولان. القول الاول يقول هناك ترادف، السند هو الاسناد والاسناد هو السند. تقول هذا السند صحيح، هذا الاسناد صحيح، هذا الاسناد ضعيف، هذا السند ضعيف، فلا فرق بين السند والإسناد، هذا قول. ويوجد قول آخر، هذا القول يقول يوجد فارق بين السند وبين ماذا؟ وبين الإسناد. السند يراد به ماذا؟ يراد به طريق الحديث، وأما الإسناد يراد به الإخبار عن الطريق. وفرق بين سند الحديث وبين الإسناد عن سند الحديث. يعني كيف؟ يعني هناك رواية، وهذه الرواية فيها سند، يعني سلسلة رواة. افترض هذه الرواية مؤلفة من ماذا؟ من 5 رواة. يقال هؤلاء الرواة الخمسة سند الحديث. وأحيانا أنا أأتي وأخبرك بالحديث سندا ومتنا، فأنا أسند، يعني أنا أخبر، أنا أذكر لك وأخبرك وأعلمك بطريق الحديث، فيقال له إسناد. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وأما الإسناد، القول الأول، قال فهو ذكر طريقه حتى يرتفع إلى صاحبه. شوف ما قال الإسناد هو طريق الحديث، هو ذكر طريق الحديث، يعني الإخبار عن طريق الحديث، الحكاية عن سند الحديث. وفرق كبير بين نفس السند وبين الإخبار عن السند. واضح ولا؟ يعني افرض الآن عندنا رواية، الآن انت تجيب رواية، اقول لك اذكر لي السند، لما تشوفها ضعيفة لو قوية وتبدأ بالسرد، انت الآن تسند، انت لست جزء من السند، انت تحكي وتخبر عن السند، هذا يقال له إسناد. ولذلك روى الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة، يعني بإخباره عن زرارة. روى الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن مسلم، يعني بإخباره عن الطريق، عن طريق محمد بن مسلم. هذا المعنى الأول، القول الأول الموجود في مقباس الهداية الجزء الأول صفحة 52. فهو يرى أن السند هو عبارة عن نسبة الحديث إلى قائله ورفعه إليه، أي الإخبار عن الطريق، بينما السند هو نفس الطريق، وفرق بينهما. القول الثاني للميردامات في الرواشح السماوية صفحة 126، وأيضا للشيخ حسين بن عبد الصمد في وصول الأخيار، موجود في كتاب رسائل في دراية الحديث الجزء الأول صفحة 393. هكذا يقول الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي، قال عياي العبارة: وقد يطلق الإسناد على السند، يعني بينهم ترادف بين الإسناد وبين السند، ويقال، وش موجود عندكم، ويقال إطلاق هذا الحديث صحيح أو ضعيف. وش مكتوب عندكم؟ أنا هذا الطبعة اللي عندي القديمة وزين، يعني شكلها أكثر طبعة فيها أخطاء. ويقال إطلاق، ويقال لو فيقال، هذا أيضا مو صحيح. إذا تراجعون النسخة الأصلية إلى وصول الأخيار، والآن ينقلها مخلنها أشار إليها، في النسخة الأصلية في الرسائل في دراية الحديث الجزء الأول صفحة 393، وقد يطلق الإسناد على السند فيقال إطلاق هذا الحديث، فيقال إسناد هذا الحديث. على العموم أنتون بس الفاء ما تشكل مشكلة، بس أنا في كتابي ويقال إطلاق، الصحيح فيقال إسناد هذا الحديث صحيح أو ضعيف. المصطلح الثاني المتن، المثل في اللغة ايضا له معنيان، وفي الاصطلاح له معنى واحد، وبالتالي سنتطرق الى المعنيين الواردين في اللغة لنرى سر التسمية، تسمية المتن الاصطلاحي بالمهد. المعنى الاول اللغوي، الظهر، ضربه على متنه يعني ضربه على ظهره. المعنى الثاني للمتن، ما صلب وارتفع من الارض، الشيء الصلب والمرتفع من الارض يقال له مهد. واما المعنى الاصطلاحي للمتن، ما المراد به؟ واضح بعد، متن الحديث يعني لفظ الحديث، هذا هو المراد به. لماذا سمي متن الحديث بمتن الحديث؟ لماذا سميت مادة الحديث بمتن الحديث؟ الآن نبين السر بناء على المعنيين. بناء على المعنى الأول، يقولون إن عمدة قوة الإنسان ظهره، فإذا انكسر الظهر انهد القوام، فكذلك عمدة قوة الحديث لفظ الحديث، إذا انتفى لفظ الحديث زال الحديث، فسمي متن الحديث ولفظ الحديث متنان، لأن المتن في اللغة عبارة عن الظاهر وقوة الإنسان بظهره، فكذلك قوة الحديث بلفظه. هذا سر التسمية بناء على المعنى الأول. ولذلك الحسين سلام الله عليه حينما سقط العباس ماذا قال؟ الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي. على كل حال نسوي بعد المجلس حسين. المعنى الثاني، قلنا ما صلب وارتفع من الأرض، يقولون سمي المتن متنان لأن المسند يقوي المتن بالسناد ويرفع المتن الى قائله عن طريق السناد. والمتن في اللغة ما صلب وارتفع، هذا المسند صلب الحديث ورفعه، قوى الحديث حينما ذكر السند ورفعه الى قائله، فسمي المتن متنان لان المسند يقوي المتن بالسند ويرفعه الى قائله. طبعا هذا في تكلف. على العموم نقرا هذا المقدار. المتن وهو في الاصل يعني ماذا؟ يعني في اللغه. الاصل هنا غير اذا في علم الاصول. الاصل في الاصل في علم الاصول او الفقه دائما يجري في مورد الشك. إذا قالوا أصالة الحقيقة يعني إذا شككت في الحقيقة أو المجاز، دائما من يقول لك أصالة كذا، الأصل في العناوين هو الموضوعية لا الطريقية، يعني إذا شكيت هذا العنوان أخذ على نحو الموضوعية أو الطريقية، فالأصل فيه أنه على نحو الموضوعية. لكن هنا إنما قال في الأصل يعني يراد في اللغة. طبعا من خلال الاستعمال، قال هو في الاصل ما اكتنف الصلب، ومتن كل شيء ما يتقوم به ذلك الشيء ويتقوى به، كما ان الانسان يتقوم بالظهر ويتقوى به. اذا هو يرجح المعنى الاول. وفي الاصطلاح المتن لفظ الحديث الذي يتقوم به معناه، وهو مقول النبي أو الأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. هذا تعريف الشهيد الثاني في الدراية. المصطلح الثالث السنة. السنة في اللغة لها معنى يعني. المعنى الأول ما ورد في المصباح المنير، السنة هي السيرة حميدة كانت أو ذميمة. اذا بناء على هذا المعنى الاول السيرة تشمل الصالح والطالح غير مخصصة بالسيرة الحميدة. المعنى الثاني السيرة هي الطريقة المحمودة، فتختص السيرة بخصوص السيرة الصالحة دون الطالحة. الشيخ السبحاني ذكر خصوص القول الثاني فخص السيرة بخصوص السيرة المحمودة فلا تشمل المذمومة. إذا ما تشمل المذمومة سيأتي إن شاء الله في تعريف السيرة. السيرة هي نفس قول النبي أو فعل أو تقريرة، نفس قول المعصوم أو فعل أو تقريرة، بالتالي قول النبي وفعل أو تقريرة ما يشمل ماذا؟ الذميم، يختص بخصوص ماذا؟ الحميد والسليم. قال السنة في اللغة هي الطريقة المحمودة، وفي الاصطلاح نفس قول المعصوم. لاحظ الدقة، نفس قول المعصوم، لم يقل ما يحكى عن قول المعصوم. ما يحكى قد يكون حميدا وقد يكون ذميما، واضح ولا؟ ما يحكى يعني ما يذكر. يمكن يجي شخص مغرض ينسب شيء ذميم الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السيرة ليست هي ما يحكى عن قول النبي. السيرة هي نفس قول النبي، وقول النبي لا يكون الا حميدا، واضح ان شاء الله. لذلك قال وفي الاصطلاح نفس قول المعصوم او فعله او تقريره. قول المعصوم يعني اللفظ، فعله حركاته وسكناته، تقريره يعني اذا كان هناك فعل حصل وسلوك امام النبي والمعصوم وسكت عنه فان سكوته اقرار لذلك العمل ولذلك الفعل، هذا ما يقال له تقرير. وفي الاصطلاح لفظ الحديث يقول هكذا، وفي الاصطلاح نفس قول المعصوم او فعله او تقريره. وبهذا المعنى، اي معنى؟ بمعنى نفس القول لا ما يحكى عن القول، ليس له يعني ليس للسنة وليس لهذه الطريقة الا قسم واحد وهو الصحيح المصون عن الكذب والخطأ، واضح ان شاء الله. نعم لو قلنا هو ما يحكى يصير قسمين، لكن هو قال نفس قول المعصوم. في العبارة ما هي الطريقة المحمودة او الاعم موجود عندكم او الاعم؟ هذا صلحوها في الطبعة. انتوا اي طبعة موجودة عندكم؟ انا لعله كان السابعة، انا لعله الطبعة الاولى الموجودة عندي على العموم. بس زين اختلاف النسخ زين يثري الدرس على شنو؟ او الاسم على العموم. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير. احنا ذكرنا المعنيين، السيرة المحمودة او الاعم منها يعني ما يشمل المحمودة والمذمومة. الرابع، المصطلح الرابع، الحديث. الحديث في اللغة ايضا له معنيان. المعنى الاول الحديث هو نفس الخبر فبينهما ترادف. المعنى الثاني الحديث نقيض القديم، هذا قديم وهذا حديث. ان شاء الله سنتكلم ونقارن بين الحديث والخبر، وسنذكر اربعة مقارنات، اربعة امور، اربعة اقوال. قال حفظه الله الحديث هو كلام يحكي. لاحظ فرق بين السنة وبين الحديث. السنة نفس القول والفعل والتقرير، لكن الحديث ما يحكي القول والفعل او التقرير. وفرق بين نفس القول الذي هو السنة وبين ما يحكي القول الذي هو الحديث. قال: الحديث هو كلام يحكي قول المعصوم او فعله او تقريره. وبهذا الاعتبار وبهذا الاساس، اي اعتبار الحكاية، ينقسم الى الصحيح ومقابله. ومقابل الصحيح ضعيف، يعني ينقسم الحديث الى الحديث الى الصحيح والضعيف باعتبار الحكاية. وبهذا علم ان ما لا ينتهي الى المعصوم ليس حديثا، ما لا ينتهي الى المعصوم لا يقال له حديث، يقال له خبر لكن لا يقال له حديث. هذا بالنسبة الى الامامية، فرق كبير بين الشيعة الامامية وبين العامة. العامة قالوا الحديث ما ينسب الى النبي او الصحابة او التابعين، هذا معنى مطاطي جدا كبير. ولذلك دائما نشوف في كتبهم عن سفيان عن فلان اعتبرون حديث. بعضهم فرق قال الحديث هو ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وآله والصحابة، واما ما ينسب الى التابعين يقال له اثار. لذلك الحديث والاثار. وهناك من قال ان الحديث هو الاثار، نفس الشيء بينهم ترادف، ما ينسب الى النبي والصحابة والتابعين. لكن الشيعة الامامية يقولون الحديث هو ما ينسب الى النبي والائمة عليهم السلام فقط، وما عداهما من اصحاب الائمة وغير ذلك لا يقال له حديث. قال: وبهذا علم ان ما لا ينتهي الى المعصوم ليس حديثا، واما العامة فاكتفوا فيه بالانتفاء بالحديث، يعني في الحديث بالانتهاء الى احد الصحابة والتابعين. ولاجل التمييز بين القسمين، يعني ما عن النبي وما عن الصحابة، ربما يسمون ما ينتهي الى الصحابة والتابعين بالاثار، ويسمون خصوص ما ينتهي الى النبي صلى الله عليه واله بالحديث. المصطلح الخامس الخبر. الخبر في اللغة ايضا له معنيان. المعنى الاول ما ينقل عن الغير، كما في تاج العروس للزبيدي. والمعنى الثاني مطلق ما ينقل ويحكى عن الغير حتى عن النفس. انت لو بتنقل شيء عن نفسك يقال له يخبر عن نفسه، كما في مقباس الهداية. واما في اصطلاح المحدثين فالخبر له معنيان. المعنى الاول الخبر يراد في الحديث ولا فرق بينهما، يمكن ان تقول خبر فلان او حديث فلان. والمعنى الثاني الخبر ما يقابل الانشاء الذي درسناه في البلاغة العربية. الخبر ما يحكي عن واقع، بينما الانشاء ما يؤسس الواقع. الخبر وهو في اصطلاح المحدثين الآن المعنى الأول يراد في الحديث، وربما يطلق في كثير من العلوم ويراد ما يقابل الإنشاء. ثم توصيف المحدث بالإخباري إنما هو بالمعنى الأول، يعني بمعنى الحديث لا بمعنى الخبر المقابل للإنشاء، أي من يمارس الخبر والحديث ويتخذه مهنة. وربما يستعمل الإخباري في مقابل الأصول. لماذا؟ هناك بعض الأصول مختلف عليها، علماء الأصول يعملون بها، علماؤنا الأخباريون لا يعملون بها. مثلا بحث الملازمات العقلية، هل كل ما حكم به العقل حكم به الشعر؟ الأصوليون يقولون إذا قطع العقل بحكمين حكم الشرع به، الأخباريون ينكرون ذلك. وهناك أصول كثيرة، مثلا في الشبهة الحكمية التحريمية، إذا شكل مكلف في حرمة شيئين، علماؤنا الأصوليون يجرون البراءة الشرعية، علماؤنا الأخباريين يجرون ماذا؟ أصالة الاحتياط. يتفقون في الشبهة الوجوبية، الأصوليون والأخباريون يجرون ماذا؟ يجرون البراءة في الشبهة الوجوبية دون الشبهة التحريمية. وربما يستعمل الأخبار في مقابل الأصول، وذلك لأنه لا يعتمد على بعض الأصول التي يعتمد عليها الأصولي، مثل الملازمات العقلية. وعلى ضوء ذلك فتقسيم الفقهاء إلى الأخبار والأصول بهذا الملاك لا بالملاك الأول، أي من يمارس الخبر والحديث ويشتغل به. الآن يشير إلى أشياء استطرادية، متى نشأت الأخبارية والأصولية؟ المعنى المعروف بين العلماء أنه من زمن الشهيد الثاني رضوان الله عليه. وأي هو الأصل الأخبارية والأصولية؟ هذا بحث بعد، كل يدعي أنه هو الأصل، لكن المشهور نسبة هذا الانقسام أيام الشهيد الثاني، لكن مقتضى التحقيق أن هذا كان موجود أيام العلامة الحلي رضوان الله عليه، فهو متقدم على الشهيد الثاني. هذا هم قول بعد، هذا الآن إذا أردنا أن ندخل في هذا البحث طويل، هل كان كل الاتجاهين موجود، الشيخ الصدوق من المحدثين والشيخ الكليني والشيخ الطوسي من الأصوليين أو لا؟ هذا مختلفون، ما يسلمون علماءنا الأخباريين بهذا أو الأصوليين، يختلفون في هذا. نعم زين. ويظهر من العلامة الحلي وجود هذا الاصطلاح الأخباري في مقابل الأصولي في عصره. وأما الأثر، الأثر في اللغة النقل، يقال أثرت الحديث يعني نقلته كما في المصباح المنير. وأما الأثر في الاصطلاح إلى أربعة معاني. المعنى الأول، الأثر يرادف الحديث، فكل أثر الحديث وكل حديث أثر، هذا واحد. اثنين، الأثر ما جاء عن النبي أو الصحابي فقط، هذا هو الأثر. ثلاثا، يعني الأثر ما يشمل ما جاء عن التابعي بناء على القول الثاني. القول الثالث، الأثر ما جاء عن النبي أو الصحابي أو التابعي. يقول الميردامات في الرواشح وهو الأشهر الأعرف. والمعنى الرابع الذي ذكر الشيخ السبحاني في كتابه، يقول ان الحديث ما ورد عن المعصوم، الاثر ما ورد عن غير المعصوم من الصحابي والتابعي. قال واما الاثر فربما يخصص بما ورد من غير المعصوم من الصحابي والتابعي، وربما يستعمل مرادفا للحديث وهو الاكثر، اكثر استعماله. قبل ما ندخل في الحديث القدسي لا بأس نبين الفرق بين الخبر والحديث في الاصطلاح. هناك أربعة أقوال نذكرها على وجه السرعة. الأمر القول الأول، الترادف، الحديث هو الخبر والخبر هو الحديث، ويراد بالخبر قول كل إنسان معصوما كان أو غير معصوم. القول الثاني، إنهما متباينان، هناك تباين، سبحان الله عكس الأول، هناك تباين بين الخبر والحديث. الحديث هو خصوص القول الصادر من المعصوم، أما الخبر خصوص القول الصادر من غير المعصوم، فما يصير هذا القول يصدر من المعصوم وغير المعصوم. القول الثالث والرابع، القول الثابت والرابع يقولون الحديث أخص من الخبر، لكن معنى الحديث يختلف. الحديث أخص من الخبر، أي القول الثالث، الحديث خاص بقول المعصوم والخبر عام لقول كل إنسان. القول الرابع، الحديث أخص من الخبر لكن المراد بالخبر ما يقابل الإنشاء، بينما المراد بالحديث ما يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. الحديث القدسي نختم به إن شاء الله بحثنا. أحيانا النبي صلى الله عليه وآله يتكلم ويسند الكلام إليه، فيصير حديث نبوي، ما يصير حديث عن الله عز وجل، ويسند الكلام إليه وإن كان يخبر عن الله عز وجل. وتارة النبي يسند الكلام إلى الله عز وجل، إسناد الكلام إلى الله على نحوين، إما على نحو أن يكون الكلام معجزا فيصير قرآن كريم، وإما على نحو الإسناد إلى الله من دون أن نبين أنه معجز فيكون حديث قدسي. إذن الحديث القدسي هو عبارة عن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله، لا على سبيل الإعجاز، نقرأ هذا المقدار. الحديث القدسي هو كلام الله المنزل لا على وجه الإعجاز الذي حكاه أحد الأنبياء أو أحد الأوصياء، مثل ما روي أن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن هو المنزل للتحدي والإعجاز بخلاف الحديث القدسي. من أشهر كتبه الجواهر السنية في الأحاديث القدسية بشيء للحر العاملي رضوان الله عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلقي أحيانا على أصحابه مواعظ يحكيها عن ربه عز وجل، ولم يكن وحيا منزلا حتى يسموها بالقرآن، ولا قولا صريحا يسنده صلى الله عليه وآله إلى نفسه إسنادا مباشرا حتى يسموها حديثا، وإنما كانت أحاديث يحرص النبي على تصديرها بعبارة تدل على نسبتها إلى الله لا إلى نفس النبي، لكي يشير إلى أن عمله الأوحد فيها، عمل النبي الوحيد في هذا القوم، حكايتها عن الله بأسلوب يختلف اختلافا ظاهرا عن أسلوب القرآن، ولكن فيه مع ذلك نفحة، مع ذلك مع أنه ليس إعجازا، نفحة من عالم القدس ونورا من عالم الغيب وهيبة من ذي الجلال والإكرام. تلك هي الأحاديث القدسية التي تسمى أيضا إلهية وربانية. مثلا أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله فيما يرويه عن الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم أحدكم الآخر. إذا عرفت هذه الأمور فلندخل في صلب الموضوع ونبحث عن أمهات المسائل، وذلك في فصول الفصل الأول في تقسيم الأخبار يذكر 11 تقسيما. أول التقسيمات أهمها تقسيم الخبر إلى متواتر وغيره، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.